واخر يقول لقد ظللت قرابة 4 أعوام بالمملكة لم اجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف، فهل هي بدعة ام ماذا؟ هذا السؤال يا سيدنا قال عنه صلى الله عليه وسلم ورسولنا يقول في رمضان وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعتكف في رمضان فهو سنة، ولعل انت الناس وشانه الناس خير الضحى من الدنيا، ولكن موجود من يعتكف في مسافه الى الان الحمد لله موجود في رمضان، اما في رمضان فلعله قريب. نعم.